يعطيكم العافيه، معكم الاستاذ طارق القاسم من موقع وادد التعليمي منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا ناخذ الوحده الثالثه من ماده تاريخ الاردن لطلاب جيل 2005 وما قبل. وطبعا الوحده الثالثه بتحكي عن الاردن والقضيه الفلسطينيه. هلا بالنسبه لهذا طبعا بهاي الوحده بدنا ناخذ الدرس الاول اللي هو القوات المسلحه الاردنيه، الجيش العربي والقضيه الفلسطينيه. وطبعا في هذا الدرس رح ناخذ عن مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه، ورح ناخذ عن الحروب العربيه الاسرائيليه. اذا رح ناخذ عن شغلتين، عن مواقف الاردنيين الداعم للمقاومه الفلسطينيه، ورح ناخذ في هذا الدرس عن الحروب العربية الإسرائيلية. الآن في عندي بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الأول بيحكي لي أعطي أسباب ما يلي. هلأ أعطي أسباب ما يلي بيحكي لي حققت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الهدف القومي الذي أنشأت من أجله. ومعنى السؤال شو الهدف القومي لجيشنا الأردني؟ الهدف القومي لجيشنا الأردني شغلتين، بيدافع عن القضايا العربية وبيشارك في الحروب العربية الإسرائيلية على أرض فلسطين دفاعا عن فلسطين والقدس. إذا لو أجاني السؤال بالامتحان بيحكي لي حققت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الهدف القومي الذي أنشأت من أجله. بما معنى السؤال شو الهدف القومي لجيشنا؟ هدف القومي لجيشنا شغلتين، واحد بقول له الدفاع عن القضايا العربية، واثنين المشاركة في الحروب العربية إيش الإسرائيلية على أرض فلسطين دفاعا عن فلسطين والقدس. إذا السؤال طبعا يا واضح، قال لي السؤال بالامتحان شو الهدف القومي لجيشنا؟ الهدف القومي لجيشنا شغلتين، بقول له بيدافع عن القضايا العربية وبيشارك في الحروب العربية إيش الإسرائيلية، بيدافع عن القضايا العربية وبيشارك في الحروب العربية الإسرائيلية على أرض فلسطين. هذا السؤال الهدف القومي لجيشنا. الآن في عندي الفقرة اللي بعديها بتحكي لي عن الدور الأردني الداعم للمقاومة الفلسطينية. هلا في عندي هنا صيغتين للسؤال، إما بيجيني السؤال بالامتحان الدور الأردني الداعم للمقاومة الفلسطينية أو أبرز مواقف الأردنيين الداعم للمقاومة الفلسطينية. طيب أنا راح أخذ لك إياهم الخمس نقاط، راح أحفظك إياهم إنه كيف مواقف الأردنيين داعم للمقاومة الفلسطينية. من أبرز مواقف الدعم من أبرز مواقف الأردنيين الداعم للمقاومة الفلسطينية إنه اجتماع أبناء الأردن في مؤتمر اسمه مؤتمر قم في إربد عام 1920. طيب ليش اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر قم في إربد عام 1920 لمهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان، واستشهد فيها عدد من المناضلين وكان من ضمنهم كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني على أرض فلسطين. إذا الفقرة الأولى من أبرز مواقف الأردنيين داعم للمقاومة الفلسطينية إنه اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر إيش؟ في مؤتمر قم. وين؟ في إربد. مؤتمر قم بقع في إربد. أي سنة؟ عام 1920. طيب هذا السؤال بيجيني علل، ليش اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر قم؟ عشان يهاجموا المستعمرات الصهيونية في منطقة إيش؟ بيسان. وطبعا استشهد فيها عدد من المناضلين وكان من ضمنهم كايد مفلح عبيدات. كايد مفلح عبيدات هو أول شهيد أردني على أرض فلسطين، وجي أكثر من مرة سؤال ضع دائرة مين هو أول شهيد أردني على أرض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات. النقطة رقم 2 مشاركة أبناء الأردن في عملية الكفاح المسلح وين؟ في أرض فلسطين. إذا أنا صرت أخذ نقطتين عن أبرز مواقف الأردنيين، إنه اجتمعوا في مؤتمر قم وشاركوا بالكفاح إيش؟ المسلح. نقطة رقم 3 مهاجمة الأردنيين القوات البريطانية، معسكرات القوات البريطانية في الأردن. إذا النقطة رقم 3 إنه الأردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانية في الأردن. طيب هذا السؤال بيجيني برضو كمان السؤال بالامتحان علل، ليش الأردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانية في الأردن؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها اتجاه إيش؟ فلسطين. تعدل موقفها اتجاه فلسطين. نقطة رقم 4 قامت مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية، قامت مظاهرات في عدة مدن، وهون لازم أكون أستاذ حافظ المدن اللي قامت فيها مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية اللي هما في مدينتين، في منطقة عمان والسلط 28-36. إذا النقطة رقم 4 قامت مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية في عدة مدن أردنية، وهاي المدن الأردنية اللي هي عمان والسلط 28-36. النقطة رقم 5 بتحكي لي اجتمع أبناء الأردن في اجتماع آخر اسمه اجتماع الحصن وين؟ في إربد عام 1929، وكان من نتائج اجتماع الحصن اللي اجتمعوا فيه أبناء الأردن نقدوا السياسة البريطانية الداعمة لليهود وجمعوا تبرعات إيش للفلسطينيين. يعني بيجيني السؤال بالامتحان شو نتائج اجتماع الحصن؟ نتائج اجتماع الحصن، وهذا طبعا من ضمن الأسئلة اللي بدك تركز عليها لطلاب جيل 2005 في الامتحان بالوزارة، اجتماع الحصن لنقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود وجمعوا تبرعات للفلسطينيين. طيب نعيد مرة ثانية أبرز مواقف الأردنيين الداعم للمقاومة الفلسطينية، نعيدها مرة ثانية من البداية. أول نقطة اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر قم في إربد. طيب ليش اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر قم في إربد في عام 1920 لأول مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان، وأول شهيد أردني على أرض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات. هاي النقطة الأولى من الدور الأردني. النقطة رقم 2 بقول له شارك أبناء الأردن في عملية الكفاح المسلح، في عملية الكفاح المسلح وين؟ في فلسطين. نقطة رقم 3 هاجموا الأردنيين معسكرات القوات البريطانية في الأردن. هاجموا الأردنيين معسكرات القوات البريطانية في الأردن. طيب ليش الأردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانية في الأردن؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها تجاه فلسطين. يعني لو إجاك السؤال هذا بالامتحان مثلا علل ان الاردنيين ليش مهاجمة الاردنيين معسكرات القوات البريطانية في الأردن، بقول له لأن عشان بريطانيا تعدل موقفها اتجاه ايش؟ فلسطين. قامت مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية في منطقتين، في منطقة عمان والسلط طبعا 28-36، المدن التي ظهرت فيها مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية في منطقتين عمان والسلط. نقطة رقم 5 اجتمع أبناء الأردن في اجتماع آخر اسمه اجتماع الحصن عام 1929، وكان من نتائج اجتماع الحصن الذي عقد في إربد ب 29 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود وجمعوا تبرعات للفلسطينيين. نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود وجمعوا تبرعات ايش للفلسطينيين. الآن في عندي السؤال بعده بيحكي لي اشتدت المقاومة الفلسطينية، ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه؟ اشتدت المقاومه الفلسطينيه استاذ بسبب قرار اسمه قرار التقسيم 181، طبعا في عام 1947، وصدر عن هيئه الامم المتحده اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. اذا لو اجاك السؤال بالامتحان ليش اشتدت المقاومه الفلسطينيه، بقول له بسبب قرار التقسيم، بسبب قرار التقسيم رقم 181. متى صدر قرار التقسيم 181؟ صدر في سنه 47 عن هيئه الامم المتحده تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، والذي طبعا رفضه العرب. العيد مرة تانية، أجاك السؤال بالامتحان حكى لك ليش اشتدت المقاومة الفلسطينية؟ اشتدت المقاومة الفلسطينية بسبب قرار اسمه قرار إيش؟ التقسيم 181. إيش هو قرار التقسيم 181؟ بقول له صدر في عام 1947، هذا قرار التقسيم، قرار التقسيم صدر بال 47 عن هيئة الأمم المتحدة اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وطبعا والذي رفضه العرب. السؤال اللي بعده بيحكي لي أبرز المعارك التي خاضها مين؟ العرب ضد إسرائيل، وكانت هي من ضمنها كانت طبعا نتائج قرار التقسيم. المعارك التي خاضها العرب ضد إسرائيل، في عندي خمس معارك. كم معركة خاضها العرب ضد إسرائيل؟ حرب 48، حرب حزيران بال 67، معركة الكرامة 68، حرب تشرين بال 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان بال 82. إذا العرب خاضوا خمس معارك ضد إسرائيل، العرب خاضوا خمس معارك ضد إسرائيل. بقول له حرب 48، بعدين حرب حزيران 67، معركة الكرامة 68، هذول مع التواريخ، حرب تشرين بال 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان في عام 1982. يعني لو أجاك سؤال بالامتحان حكى لي إنه العرب خاضوا عدة معارك ضد إسرائيل. العرب خاضوا ضد عدة معارك تجاه إسرائيل، بقول له حرب 48، حرب حزيران عام 1967، معركة الكرامة ب 68، وعندي حرب تشرين ب 73، وعندي غزو إسرائيل لبنان ب 82. أستاذ هدول بدك تكون حافظهم مع التواريخ، يعني يقول لك حرب حزيران 67، الكرامة بأي سنة 68، حرب تشرين 73، وغزو إسرائيل لبنان ب 82. الآن بدي أخذ عن حرب، أول إشي عن حرب فلسطين عام 1948، وبسموها طبعا حرب النكبة. حرب فلسطين، أول إشي السؤال الأول بيحكي لي اللي هو أعلنت بريطانيا انسحابها من أرض فلسطين. متى بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين؟ بسنة 48. أول إشي بدي أكون حافظ التاريخ إنه بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين بسنة 48، في 15 أيار عام 1948. ليش بريطانيا انسحبت من أرض فلسطين؟ بسبب قوله قرار أيج التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الذي رفضه العرب وأيده اليهود، وكانت النتيجة اندلاع الحرب بين العرب واليهود. طيب هلأ بالنسبة لقرار التقسيم، في طلاب كتير بيسألوني أستاذ إذا رجعت فوق عن قرار التقسيم، فوق أنت كاتب قرار تقسيم صدر عن هيئة الأمم المتحدة، وهون عن مجلس الأمن. أستاذ عشان تكون أنت عارف، مجلس الأمن تابع لهيئة الأمم المتحدة. هلأ بالكتاب كتب لك إياه مرة هيئة الأمم المتحدة، ومرة كتب لك إياه إيش؟ مجلس الأمن. بس بدك تكون أنت عارف بالامتحان بالوزارة صدر قرار تقسيم عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة. هلأ هو بالامتحان بالوزارة ما بيجيب لك السؤال مثلا مين أصدر قرار تقسيم، مجلس الأمن ولا هيئة الأمم المتحدة؟ لا، بيجيب لك واحد منهم، لأنه هو مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة. يعني ما راح يجيب لك الخيارين بامتحان الوزارة. هاي الطلاب كتير بيسألوا عنها، يعني مكتوب بالصفحة بقرار التقسيم مرة أصدرته هيئة الأمم المتحدة ومرة أصدره إيش؟ مجلس الأمن. هلأ هو عشان تكون أنت عارف الجواب، أصدره مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة. هلأ بامتحان الوزارة بيجيب لك واحد من هدول الخيارات، يا هيئة الأمم يا مجلس إيش؟ الأمن بالنسبة لقرار التقسيم. وصدر قرار التقسيم زي ما حكينا 181 عن هيئة الأمم المتحدة، اللي هو عن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. يعني بيجيب لك واحد من إيش؟ من هدول الخيارات. إذا حكينا أعلنت بريطانيا انسحابها من أرض فلسطين في عام 1948 بسبب قرار اسمه قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن طبعا التابع لهيئة الأمم المتحدة، اللي هو تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وكانت النتيجة اندلاع الحرب بين العرب وإسرائيل. هلأ دورنا الجيش الأردني في عام 1948، هون أنا رح أشرح لك القصة. أستاذ في سنة 1948، بسنة 48 طلعت بريطانيا من أرض فلسطين بعد ما حطت لنا إيش؟ بعد ما حطت لنا اليهود. الآن الجيوش العربية تدخلت عشان تنقذ أهل إيش؟ فلسطين من اليهود. فكان لنا دور الجيش الأردني. دور الجيش الأردني كان هدفه يوصل إلى مدينة القدس. دور الجيش الأردني في سنة 48 يوصل إلى مدينة القدس. هلأ بدنا نأخذ عليهم، بيّن دور الجيش الأردني في الخطة العسكرية للدخول إلى إيش؟ فلسطين. كان على جيشنا الأردني أنه يدخل عبر محورين، عبر جسرين. أول جسر اللي هو جسر الأمير محمد المعروف باسم جسر داميا، واثنين جسر الملك حسين للوصول إلى مدينة القدس والساحل الساحلي وحماية هذه المناطق. إذا في عام 1948 دخلت الجيوش العربية عشان تنقذ أهل فلسطين في سنة 48. هلأ إحنا بدنا نأخذ عن دور جيشنا الأردني بسنة 48 إيش سوى. جيشنا الأردني في سنة 48 دخل عبر جسرين، وهدول الجسرين اجوا بالوزاره. دير بالك ايش هم الجسرين اللي دخلهم جيشنا الاردني في سنه 48؟ جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميا، وجسر الملك حسين. جسرين، جسر الامير محمد اللي هو معروف باسم جسر داميا، وجسر الملك حسين. وكان هدف جيشنا الاردني في سنه 48 يوصل الى مدينه القدس، يوصل الى مدينه القدس. وبالفعل وصل الى مدينه القدس، وفي منطقه القدس خاض جيشنا الاردني معركه مع الصهاينه في عام 1948 اسمها معركه القدس. اذا معركه القدس هي معركه خاضها جيشنا العربي اللي هو جيشنا الاردني ضد العدو الصهيوني بسنه 48 في مدينه القدس. وكان من نتائج معركة القدس انه بقيت القدس الشرقية وما جاورها من الاحياء العربية بيد مين؟ بيد العرب. اثنين، قتل 300 جندي اسرائيلي واسر عدد كبير منهم. اذا في معركة القدس كان لها ثلاث نتائج. انه القدس الشرقيه ومجاورها بقيت بيد العرب. اثنين، قتلنا 300 جندي اسرائيلي وبعدين اسرنا عدد منهم. ويجي السؤال بالامتحان بالوزاره، المعركه اللي قتل فيها 300 جندي اسرائيلي شو اسمها؟ معركه القدس. اذا نعيد مره ثانيه بس هيك عشان ناخذ كمان ايش ترتيب المعلومات من اول وجديد. هلا احنا بتبلش الماده عندنا من حرب ايش فلسطين بسنه 48، بس بدي اعيده مع السريع. بريطانيا انسحبت من ارض فلسطين باي سنه؟ بسنه 48. ليش بريطانيا انسحبت من ارض فلسطين بسنه 48؟ عشان قرار التقسيم، عشان قرار التقسيم الصادر عن مجلس الامن التابع لهيئه الامم المتحده كان هدفه تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. الان دور جيشنا الاردني في سنه 48، قلت لك بعد ما بريطانيا طلعت من ارض فلسطين، وحطت لنا اليهود، دخلت الجيوش العربيه عشان تنقذ ايش فلسطين. دخلت الجيوش العربيه، دور جيشنا الاردني في سنه 48 كان هدفه يوصل الى مدينه القدس، ودخل جيشنا الاردني في سنه 48 عبر جسرين، الجسر الاول المعروف باسم جسر الامير محمد والثاني جسر الملك حسين. اذا في سنه 48 دخل جيشنا الاردني الى منطقه فلسطين وبده يوصل الى مدينه القدس عبر جسرين، جسر الامير محمد المعروف باسم جسر داميا وجسر الملك حسين. وطبعا وصل الى مدينه القدس، وفي مدينه القدس خاض جيشنا الاردني معركه اللي هي معركه القدس ضد العدو الصهيوني بسنه 48، وكان لها ثلاث نتائج. اللي هي بقيت القدس الشرقيه بيد العرب، قتل 300 جندي اسرائيلي واسرنا عدد منهم. وقلت لك اجى السؤال بالامتحان بالوزاره، مين هي المعركه اللي قتل فيها 300 جندي اسرائيلي؟ اللي هي معركه ايش القدس. هلا سيطرت جيشنا الاردني سيطر على مدينه القدس بعد معركه القدس. هلا اليهود بعد ما قتل من عندهم 300 جندي اسرائيلي فقدوا عقلهم تقريبا، وحاولوا يدخلوا الى مدينه القدس، عشان يستردوا الخساره اللي خسروها. الان حاولوا يدخلوا الى مدينه القدس، وطبعا خاضوا مع جيشنا الاردني معركتين ايضا اللي هي معركتين حول مدينه القدس المعروفات معركه باب الواد واللطرون. اذا اهم المعارك التي خاضها جيشنا الأردني حول مدينة إيش؟ القدس، عشان اليهود كانوا بدهم يستردوا إنه قتل من عنده 300 جندي إسرائيلي. اليهود ردوا دخلوا مرة تانية بدهم يسيطروا على مدينة القدس، وجيشنا الأردني طبعا دافع عن مدينة القدس وخاض معركتين حول مدينة القدس اللي هي معروفة بمعركة اللطرون وباب الواد. الآن هي طبعا الكتاب عم بيحكي عن معركة اللي هي معركة إيش؟ باب الواد. أول شيء أهمية المعركة، هي تعتبر مفتاح لمدينة القدس، عشان اليهود بدهم يسيطروا على مدينة القدس. تاريخها ومجرياتها صارت في عام 1948، حيث هاجم اليهود مواقع الكتيبة الرابعة الأردنية بهدف الاستيلاء على منطقة باب الواد. إذا في سنة 48 اليهود هاجم مواقع الكتيبة الرابعة الأردنية عشان يسيطروا على منطقة باب الواد واللطرون لفتح الطريق عشان القدس، وتصدت الكتيبة الرابعة لهذا الهجوم. كان من نتائج المعركة لم يستطع العدو الوصول الى اهدافه، تراجع مهزوما وخلف وراءه عدد من القتلى والجرحى. زار الملك عبد الله الاول ميدان المعركه واثنى على شجاعه المقاتلين، وسميت الكتيبه طبعا الكتيبه الرابعه الاردنيه باسم الكتيبه الرابعه. بدي اعيد لك اياها مره ثانيه. هلا احنا بعد معركه القدس، اليهود طبعا دخل اليهود حاولوا انهم يردوا ايش مدينه القدس من ايش؟ من الاردنيين. فخاضوا معركتين اللي هي حول مدينه القدس اللي هي معركة اللطرون وباب الواد. طبعا هم بنفس الوقت اجوا. هلا بالنسبة لمعركة باب الواد، شو أهمية المعركة؟ تعتبر معركة باب الواد هي أهمية المعركة، هي مفتاح لمدينة القدس، تاريخها ومجرياتها، أنا في سنة 48 اليهود هاجموا مواقع الكتيبة الرابعة عشان يسيطروا على منطقة باب الواد عشان يفتحوا لهم طريق عشان يوصلوا إلى مدينة القدس. ولكن كان من نتائج المعركة أن العدو لم يستطع طبعا الوصول لأهدافه، تراجع مهزوما لأن الكتيبة الرابعة الأردنية تصدت لهذا الهجوم طبعا، وخلفوا طبعا اليهود خلفوا وراءهم عدد من القتلى والجرحى. وزار الملك عبد الله الأول ميدان المعركة اللي هو معركة باب الواد، وأثنى على شجاعة المقاتلين، وأطلق على اسم الكتيبة الرابعة الأردنية اسم الكتيبة إيش؟ الرابعة. هلا شو ممكن يجيني هنا اسئله بالامتحان بالوزاره؟ ضع دائره. اول شيء ممكن اقول لك شو اهميه المعركه؟ اهميه معركه باب الواد هي مفتاح لمدينه القدس، هل لازم اكون حافظها؟ تاريخها ومجريات صارت ب 48. هلا اسم الكتيبه اللي تصدت لليهود في معركه باب الواد لازم تكون استاذ حافظها في الامتحان، لانه بتجيك بالامتحان ضع دائره، اللي هي الكتيبه الرابعه ايش؟ الاردنيه، الكتيبه الرابعه الاردنيه. هلا بيجي كمان سؤال بالامتحان، مين هي الكتيبه الرابعه؟ الكتيبه الرابعه هي نفس الكتيبه الرابعه الاردنيه اللي تصدت اليهود في معركه باب الواد. طيب مين اطلق عليهم اسم هاي الكتيبه؟ اللي اطلق عليهم اسم هاي الكتيبه اللي هو الملك ايش؟ عبد الله الاول. يعني عبد الله الاول هو اطلق على الكتيبه الرابعه الاردنيه اسم الكتيبه ايش؟ الرابعه. الان بدي اخذ الفقره اللي بعديها اللي هي نتائج حرب فلسطين في سنه 48. في سنه 48 هلا احنا بالنسبه لنا كاردنيين انتصرنا في معركه القدس واللطرون وباب الواد، في عده معارك اللي هي القدس واللطرون وباب الواد احنا في سنه 48. ولكن كان من نتائج حرب ال 48 انه بشكل عام خسرت الجيوش العربيه، واسرائيل اخذت اجزاء من فلسطين باستثناء الضفه الغربيه، ولجوء عدد من الفلسطينيين الى ارض ايش؟ الاردن. اذا كانت نتائج حرب ال 48. طب استاذ صار لك ساعه بتحكي لنا انه احنا انتصرنا بالقدس واللطرون وباب الواد، استاذ احنا انتصرنا على جبهتنا، يعني هاي معارك خاضها جيشنا الاردني في سنه 48 على جبهته، بس بشكل عام في سنه 48 احنا خسرنا الحرب،

انه اسرائيل اخذت الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان ونزوها عدد كبير من الفلسطينيين لارض الاردن، بعدين صارت عندنا خسائر ماديه وبشريه، خسائر ماديه وبشريه. نقطه رقم 4 قلت لك احفظها كامله، ليش؟ لانه ممكن تجيني مش من اولها من اخرها. يعني اقول لك مثلا انخفاض الاستثمارات من نتائج حرب 67، انهار اقتصادنا العربي وتوقف التنميه وانخفضت ايش الاستثمارات العربيه الماليه العربيه والاجنبيه وظهور حاله من الياس والاحباط عند العرب. الان في عندي سؤال هنا بدي اياك انت تحله مثلا وتبعث لي اجاباته، انه صنف هاي الحرب انه نتائج الحرب شيء سياسيه وشيء اقتصاديه وشيء ايش معنويه. مثلا حاله من الياس والاحباط بقول له معنويه، ها يعني انا بعطيك اياه مثال، انا بدي اياك انت تحله وتبعث لي الاجابات. فهمت علي؟ الطالب اللي بحله مثلا على البطاقه، على البطاقه دول يبعث لي الاجابات عشان انا اقيمك واشوفك انك انت فاهم الدرس. يعني انا بعطيك اياه مثال، ها بدي اساعدك فيها. لما نحكي مثلا معنويه، حاله من الياس والاحباط عند العرب. طب اقتصاديه، انهار اقتصادنا وخسائر ماديه وبشريه، هاي ايش؟ اقتصاديه. طيب مثلا نزوح اعداد كبيره من الفلسطينيين، هاي بصنفها مثلا ايش برضه؟ سياسيه. مثلا استولت اسرائيل على الضفه الغربيه وغزه وسيناء والجولان، برضه سياسيه. انا ساعدتك فيهم، انا ساعدتك فيهم انك تصنف هذه النتائج الى طبعا اللي هي سياسيه واجتماعيه، عفوا سياسيه واقتصاديه ومعنويه. الان بدي اخذ عن معركه الكرامه في عام 1968، وفي عندي الملاحظه الاولى بحكي لي تعد معركه الكرامه في عام 1968 نقطه تحول في الصراع العربي الاسرائيلي. هلا ليش معركه الكرامه تعتبر نقطه تحول في الصراع العربي الاسرائيلي؟ لان جيشنا الاردني حقق اول نصر عربي على اسرائيل الذي حاور العبور الى ارض الاردن ب 21 اذار 1968. طيب هلا لما نيجي نحكي تعد معركه الكرامه نقطه تحول، هذا بيجي السؤال علل تعد معركه الكرامه نقطه تحول في الصراع العربي الاسرائيلي، لان جيشنا الاردني حقق اول نصر عربي على اسرائيل. ليش اول نصر عربي على اسرائيل؟ لانه احنا العرب خسرنا في حرب 48 وخسرنا في حرب 67. فلذلك تعد معركة الكرامة في عام 1968 نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. الجواب لأن جيشنا الأردني حقق أول نصر عربي على إسرائيل الذي حاول عبور إلى أرض الأردن ب 21 طبعا آذار عام 1968. الآن في عندي من خلال دراستك لمعركة الكرامة أجب عما يلي. أسباب المعركة، أسباب المعركة في الساعة 5:30 من يوم الخميس، وهون لازم أكون حافظها بالساعة، من يوم الخميس قامت إسرائيل بشن هجوم مفاجئ على الأراضي الأردنية. إذن بسنة 68 إسرائيل هاجمت تحديدا أرض الأردن. إسرائيل هاجمت أرض الأردن في عام 1968 21 آذار 1968. طبعا في أي ساعة؟ في الساعة 5:30 صباحا من يوم إيش الخميس قامت إسرائيل بشن هجوم مفاجئ على الأراضي الأردنية بهدف تدمير الجيش الأردني واحتلال المرتفعات الغربية من أرض الأردن وتحطيم الروح المعنوية في نفوس قواتنا المسلحة وتدمير الاقتصاد إيش الزراعي. طيب لو جاك سؤال بالامتحان حكى لك شو أسباب معركة الكرامة؟ أسباب معركة الكرامة إنه إسرائيل شنت هجوم على الأردن، إسرائيل شنت هجوم على أرض الأردن، بدها تدمر جيشنا، هاي واحد، شو كيف بدها تحفظهم؟ وتدمر اقتصادنا الزراعي، وتحطم الروح المعنوية، وتحتل المرتفعات الغربية، شو كيف أنا حفظتهم؟ من أسباب معركة الكرامة إنه إسرائيل شنت هجوم مفاجئ على أرض الأردن في عام 1968 الساعة 5:30 صباح من يوم إيش الخميس. أول شيء إسرائيل بتدمر جيشنا، بتدمر جيشنا وتدمر اقتصادنا الزراعي في منطقة وادي الأردن، بتدمر جيشنا الأردني وتدمر اقتصادنا إيش الزراعي في منطقة وادي الأردن، بعدين بتحطم الروح المعنوية وتحتل المرتفعات إيش الغربية من منطقة الأردن. إذا سهلين عشان تثبتهم أنت بالمعلومات، قال لك بالامتحان بالوزارة شو أسباب معركة الكرامة؟ بقول له أسباب معركة الكرامة إيش؟ إسرائيل شنت هجوم مفاجئ على الأراضي إيش الأردنية، إسرائيل شنت هجوم مفاجئ على الأراضي الأردنية، واحفظها بالساعة وباليوم، احفظها ضروري بالساعة وباليوم. إسرائيل شنت هجوم علينا، ليش؟ بدها تدمر جيشنا الأردني وتدمر اقتصادنا الزراعي، بتدمر إيش اقتصادنا إيش الزراعي، وبدها تحطم الروح المعنوية لجيشنا الأردني، تحطم الروح المعنوية وتحتل المرتفعات الغربية. إذا صفت عندي إيش 4 نقاط. إسرائيل في سنة 68 هجمت علينا من 4 محاور، من 4 محاور، وأنا كطالب لازم أكون حافظ المحاور بالتفصيل. واحد عندي المثلث المصري اللي هو جسر الأمير محمد المعروف باسم إيش جسر داميا، إذا مثلث مصر المعروف باسم جسر الأمير محمد جسر داميا. الشون الجنوبية السلط جسر الملك حسين، الشون الجنوبية السلط. عمان الشونة جسر الملك إيش عبد الله وغار صافي تجاه طريق الكرك. طب أنا كيف بدي أحفظهم هيك بشكل سهل؟ بقول في عندي 3 جسور، جسر الأمير محمد، جسر داميا اللي هو المثلث المصري، الشونة الجنوبية مع السلط اللي هو جسر الملك حسين، جسر الملك حسين، الجسر عبد الله، جسر الملك عبد الله اللي هو عمان الشونة، وفي عندي غار صافي طريق إيش الكرك. 3 جسور، جسر الأمير محمد، جسر الملك حسين، وعندي جسر الملك عبد الله، وعندي غار صافي طريق إيش الكرك. بس هون أستاذ بدي أكون أنا حافظهم تفاصيلي، ليش؟ ممكن يجيني سؤال بالامتحان المثلث الشونة الجنوبية السلط أي جسر؟ بقول جسر الملك حسين. طب قال لي بالامتحان عمان الشونة بكون أي جسر؟ بقول جسر الملك عبد الله وغور صافي باتجاه الكرك. طب جسر الأمير محمد هذا منطقة المثلث إيش المصري. فأنا كتفاصيل بالنسبة للمحاور لازم تكون أستاذ أنت إيش حافظهم بالامتحان. إذا إسرائيل شنت علينا هجوم من 4 محاور، من 4 محاور. أول محور اسمه المثلث المصري جسر الأمير محمد المعروف باسم جسر داميا. بعدين بقول الشونة الجنوبية السلط جسر الملك حسين. عمان الشونة اللي هو جسر الملك عبد الله، وعندي غور صافي طريق إيش الكرك. غور صافي طريق إيش الكرك. هلا دور جيشنا الأردني بيحكي لي هون السؤال اللي بعده. طبعا في عنا الأسباب حفاظ وعنا المحاور حفاظ. قيم دور جيشنا الأردني في معركة الكرامة. قدم الجيش الأردني 4 بطولات في الدفاع عن إسرائيل مما اضطر إسرائيل أول مرة أن تطلب وقف إطلاق إيش النار.

طيب اذا خط بيرليف هو عباره عن تحصينات دفاعيه كانت مسويتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناه السويس لمنع عبور القوات ايش المصريه اذا لو اجاك سؤال بالامتحان ايش هو خط بيرليف بقول له هو عباره عن تحصينات عسكريه اقامتها اسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناه السويس بعد حرب 67 ليش لمنع عبور القوات ايش المصريه وسميت طبعا بهذا الاسم نسبه للقائد الاسرائيلي اللي سوى هذه التحصينات الدفاعيه اسمه حايم بيرليف. طيب الآن نتائج حرب 73 بالنسبة لمصر، مصر دمرت خط بيرليف. سوريا دخلت على اجتاحت المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، ومعنى كلمة اجتياح يعني دخول، دخلت على المواقع الإسرائيلية. طبعا تدخل مجلس الأمن وأصدر قرار رقم 338 بعودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67. طيب أول إشي في عندي هون عدة أسئلة، مين اللي أصدر قرار 338؟ مجلس الأمن، دير بالك هذا بيجي ضع دائرة. اللي أصدر قرار 338 اللي هو مجلس الأمن بعودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67، يعني مصر ترجع إنك ولا كأنها طبعا غزت، وكذلك طبعا سوريا بترجع للخط اللي كانت إيش عليه بسنة 67، يعني زي وقت إنه مصر وسوريا ما دخلوا الحرب، يعني عودة الأطراف المتحاربة إلى حدود 67 قرر مجلس الأمن إنه ترجع الدول إلى حدود 67، إنه زي وقت إنك يا مصر وسوريا ما هجمت على إيش على إسرائيل. هلا بيجيك عدة أسئلة بالنسبة لهنا، اللي أصدر قرار 338 اللي هو مجلس الأمن. طيب أنا أخذت بالوحدة الثانية عشان ضلك أنت كمان أستاذ متذكر، مين اللي أصدر قرار 337؟ الجمعية العمومية 337 أخذناها اللي هو الجمعية العمومية اللي هو إدانة إسرائيل وعدها من صور التمييز العنصري بدرس الملك حسين، اللي أصدر قرار 337. هلا هون في عندي قرار اسمه 338 اللي هو أصدره مجلس إيش الأمن، مجلس الأمن أصدر قرار 338. إيش هو قرار 338؟ إنه عودة الأطراف المتحاربة من هي مصر وسوريا وإسرائيل إلى حدود 67، إذا نتائج حرب 73، مصر دمرت خط بيرليف، سوريا دخلت على المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، تدخل مجلس الأمن وأصدر قرار رقم 338 بعودة الأطراف المتحاربة اللي هي مصر وسوريا وإسرائيل إلى حدود السابقة اللي هي سنة 67. هلا جيشنا الأردني كان له دور في حرب تشرين، أول شيء جيشنا الأردني عملت القوات الأردنية عبر اللواء المدرع إيش 40 على منع إسرائيل من إيش من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية. هلا ممكن يجيني سؤال بالامتحان، شو اسم اللواء الذي أرسل الأردن؟ اللواء الذي أرسل الأردن اسمه اللواء المدرع 40، دير بالك هذا السؤال بيجي بالامتحان ضع دائرة. هلا في سنة 73 أستاذ، غير إنه مصر وسوريا شاركت صحيح يعني شنت هجوم على إسرائيل، ولكن كان اللي كان يدعمها الآن رح نأخذها اللي هي الأردن والعراق. بالنسبة للأردن والعراق، أول إشي الأردن عمل على منع إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية، طبعا عبر اللواء المدرع 40، اللواء المدرع 40 اللي أرسله الأردن إلى أرض إيش سوريا. 2، منع إسرائيل من الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات إيش السورية. إذا صار في عندي 2 منع، جيشنا الأردني منع شغلتين، منع إسرائيل من أن تعزز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية، ومنع إسرائيل من الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات إيش السورية. حموا العاصمة دمشق عن طريق تأمين القوات الأردنية لمحور درعا دمشق. وعندنا أسهمت القوات الأردنية بالتنسيق مع القوات العربية في منع إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية. لاحظ عندنا صار كم واحدة منع؟ 3. جيشنا الأردني في حرب 73 شارك في حرب 73، جيشنا الأردني سوى 3 شغلات. أول شيء مع حماية العاصمة دمشق، منع إسرائيل من أن تعزز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية، منع إسرائيل من الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات السورية، ومنع إسرائيل من تطوير عملياتها إيش الهجومية بالتنسيق مع القوات العراقية وحمل عاصمة دمشق. نعيدهم مرة تانية عشان نثبتهم. هلا دور جيشنا الأردني في حرب 73، هل جيشنا الأردني شارك في حرب 73؟ أيضا شارك إلى جانب القوات المصرية والسورية. منع إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية، منع إسرائيل من الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات السورية، ومنع إسرائيل من طبعا من تطوير عملياتها إيش الهجومية وحمل عاصمة إيش دمشق. طيب هنا لو إجاك سؤال بالامتحان بالوزارة، كم دولة عربية شاركت في حرب تشرين؟ صار عندي 4 دول، مصر وسوريا الرئيسيات واللي دعمهم القوات الأردنية والقوات إيش العراقية. إذا في عندي لو إجاك سؤال بالامتحان بالوزارة، كم دولة عربية شاركت في حرب تشرين؟ الدول العربية التي شاركت في حرب تشرين مصر وسوريا والأردن وإيش والعراق، ضد إيش إسرائيل. طيب لو إجاك كمان سؤال بالوزارة، شو اسم اللواء الذي أرسل الأردن في حرب تشرين؟ اسمه اللواء المدرع 40، دير بالك هذا بيجي بالامتحان إيش ضع دائرة. وهنا الدول التي شاركت مثلا في حرب تشرين زي ما حكينا مصر وسوريا، وزي ما حكينا الأردن وإيش والعراق. هذولا ممكن يجيك ايش اسئله ايش تركات مثلا تكون انت كطالب عارفهم. طبعا احنا هسه انهينا الدرس الاول من الوحده الثالثه، طبعا راح يكون على هذا الدرس امتحان مقالي وامتحان ايش الكتروني عشان تحله وتبعث لي الاجابات بالنسبه للامتحان ايش الالكتروني والمقالي بالنسبه لهذا الدرس اللي هو الدرس الاول من الوحده الثالثه. ويعطيكم الف عافيه.